شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أنس الحاج المقيم بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة مياه الشرب بالمحافظة. بيقول فيها: احنا عندنا شركة المياه في محافظة سوهاج يا حضرات بتعمل حاجة ليها العجب. ايوه والله، كيف ما بقول لكم كده، وما بيتهيأ ليش ان في حد بيعمل الحكاية دي في مصر كلاتها غير فرع الشركة اللي عندنا في محافظة سوهاج. الحكاية باختصار علشان ما طولش على حضراتكم، أنا عندي شقة مكفولة بقالها فترة. فوجئت في يوم من ذات الأيام بواحد من الجيران هيتصل علي ويقول لي إن شركة المية عايزينك ضروري. قلت أروح وأشوف عايزيني في إيه. عاد يعني عايزينك في إيه؟ يعني نسلم عليك يا ود عمي؟ أنت عندك مشكلة. مشكلة إيه لا سمح الله بي؟ أنت مش عندك شقة ومكفولة وليه عدد مية؟ مظبوط، وحنكر ليه عاد؟ باركي ما فهمش. اصبر على رزقك يا واد عمي، ما تستعجل. جمال العداد ده بما ان الشقة مكفولة يعني يبقى قدامك حل من اتنين. يا اما نشيل العداد يا اما تشرفنا كل شهر وتدفع 3 جنيه وتاخد بيهم ايصال. بسيطة سعادة البيه، انتوا عايزين 3 جنيه كل شهر، يعني في السنة 36 جنيه، ادفعهم دلوك على بعضيهم. لا منفعش يا واد عمي، يبكش علينا ولا ايه؟ لازم تدفعهم كل شهر 3 جنيه، يعني مطلوب من حضرتك تشرفنا كل شهر تدفع 3 جنيه تاخد بيهم اصال وتتكل على الله. هاتلي سحلب يا ابراهيم يا ابني. بيني وبينكم استغربت، ما كنتش مصدق، افتكرت ان سيادته هيهزر معاي، لكن لقيت الموضوع بحق وحقيق وقلت حاضر، وبقيت أروح كل شهر أدفع 3 جنيه وأخذ الإيصال وأمشي. بس لقيته بصراحة حاجة مرار طافح، مشوار شهري ومواصلات ومصاريف كل شهر عشان أروح شركة المية أدفع 3 جنيه وأخذ الإيصال وأمشي. طب ده الإيصال ده نفسه تكلفته على الشركة 3 جنيه، ومحدش عايز يفكر زين ليه عاد؟ والمصلحة مين الشحطة اللي أنا فيها دي؟ ناس رحت الشركة حاول أقنعهم إن أدفع المبلغ على بعضه كل سنة بدل الدوخة دي. احنا هنتكلم تاني في الحكاية دي ولا ايه عاد؟ احنا مش قلنا لك ما ينفعش يا واد عمي؟ بصراحة أنا ما قدرش أبلع الحكاية دي، عشان كده أنا جيت لحضراتكم، قلت يمكن تفهموني. والله مش عشاني أنا قادر أروح الشركة كل شهر، لكن غيري جايس ما قدرش وصحته تعبانة. يا ترى حلاقي عنديكم حل للحكاية دي ولا ملهاش حل واصل؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.